مش ده اللي كان بتخاف علي بقيت تخاف تلمح عيني ترجع تحن لكل شي زي القديم طريق طويل مشينا فيه انا وانت فين وبقينا فين مش مرتاحين بقيت اخاف اعمل حاجات اندم عليها في وقت تاني بقيت اخاف اروح مكاني تلا اصلا مش مكاني لو بس نرجع لو بس نرجع لو بس اسمع لو بس اسمع لو بس نرجع لو بس نرجع لو بس اسمع لو بس مش ده اللي كان بتخاف علي بقيت تخاف تلمح عيني ترجع تحن لكل شي زي القديم عدت سنين منسيتش ليلة ومهما اقول بعدك بعيش بكدب علي بقيت اخاف اعمل حاجات اندم عليها في وقت تاني بقيت اخاف اروح مكاني تلا اصلا مش مكاني لو بس نرجع لو بس نرجع لو بس اسمع لو بس اسمع